بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها، فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. أنهم يعلمون تمام العلم أن السحرة من جميع أقطار مصر اعترفوا أن ما جاء به موسى ليس سحرا، ومع ذلك هم يصرون على أن يقولوا عن موسى أنه ساحر وأنه يريد أن يسحرهم. الظاهر أنها بعدها. أنا قلت كده لا، أنا عارفش المدة قد إيه، لكن مسألة أنها ظاهر الآيات أنها بعد قتل الصحابة. قال فأرسلنا، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. اختلفوا في معناه، فعن ابن عباس في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمر، وبه قال الضحاك موزح. وهذا هو الظاهر في أمر الطوفان أنه متعلق بالماء، وأن النيل فاض والأمطار كثرت وأغرقتهم، أغرقت زروعهم وثمرهم. قال ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة الموت، وكذا قال عطاء. وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوفان الموت. كذا رواه مسلم، حديث غريب إسناده ضعيف. المنهال بن خليفة ضعفه ابن معين والنسائي، وقال البخاري حديثه منكر. وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم، ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي عفور قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال. ورواه أبو القاسم البغوي عن ابن عمر مرفوعا، هو ضعيف مرفوعا. وصحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع، إن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا يعني له حكم الرفع. وروى أبو داود عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله، أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. إسناده ضعيف أيضا، وإنما تركه عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه، هذا في الصحيح. وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن ابن علي العدوي سنده عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها، أما الجراد فرجز وعذاب، وأما الكلوتان فلقربهما من البول، وأما الضب فقال أتخوف أن يكون مسخا. ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ويحبه، فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكله، قفعة هي الأفة، حديث ضعيف أيضا. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق، ضعيف. وقال أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد، فقالت اللهم أعيشه بغير رضاء وتابع بينه بغير شيع. قال نمير الشياع الصوت. ضعيف أيضا. وقال أبو بكر بن أبي داود سنده عن أبي زهير النميري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. ضعيف أيضا. قال البيهقي هذا إن صح فإنما أراد به والله أعلم إذا لم يتعرض لإفساد المزارع، فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل، أو أراد به تعذر مقاومته بالقتال والقتل. وفي إسناده ضعف وجود الألباني إسناده، لكنه غريب جدا كما قال ابن كثير رحمه الله. وكلام البيهقي أقوى والله أعلم في تضعيفه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد قال كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. روى ابن عساكر عن الأوزعي قال خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء وإذا برجل راكب على جرادة منها وهو شاك في الحديد. وكلما قال بيده هكذا وكلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو يقول الدنيا باطل باطل الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها. هذه قصص عجيبة ليس فيها كثير فائدة، الله أعلم بأسانيدها فإنها ليست قوية الأسانيد. وروى الحافظ أبو الفرج المعافى ابن زكريا الجريري عن عامر قال سئل شريح القاضي عن الجراد قال قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة رأسها رأس فرس وعنقها عنق ثور وصدرها صدر أسد وجناحها جناح نسر نسر ورجلاها رجل جمل وذنبها ذنب حية وبطنها بطن عقرب. ليس على عادة ابن كثير رحمه الله أن يأتي بتفسير هذه الآية الكريمة بمثل هذه القصص التي لا تثمر شيئا في تفسير الآية. قال وقدمنا عند قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة حديث أحمد بن سلمة عن المهذب عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد زي كتلة جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر. هو ضعيف. أولا هو واحد ضعيف. رواه ابن ماجة عن أنس وجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كبارة واقتل صغارة وأفسد بيضة واقطع دابرة وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال له جابر يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إنما هو نشرة حوت في البحر. ده دليل على جوازه، إن هو الحديث الماضي ده دليل على جوازه. قال هاشم أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من حقق ذلك؟ إن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدأ للشمس أنه يفقس كله جرادا طيارا. والحقيقة مش كده أصلا، مما لا شك فيه في عدم صحة هذا، أن الجراد أصلا حشرة تتكاثر فيما بينها، ولو كان يبيض الجراد في أنف الحوت فيخرج جرادا بعد ذلك وليس أنه سمك أصلا. الحمد لله الذي لم يجعل في الصحيح ما يخالف العقول والعلوم. ليس في كل هذا حديث صحيح واحد إلا ما سبق مما ذكرنا من أنه أكل الصحابة الجراد وجواز أكله فقط. قال وقدمنا عند قوله إلا أمم أمثالكم حديث عمر رضي الله عنه أن الله تعالى خلق ألف أمة 600 في البحر و400 في البر، وإن أولها هلكان الجراد. حديث ضعيف أيضا. وروى أبو بكر بن أبي داود عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد. إسناده ضعيف جدا. يعني المقصود به لا وباء، يعني السيف يكون أشد إهلاكا للناس من أي وباء، ولا نجاء مع الجراد يعني الجراد مهلك. هو الظاهر أن الجراد أكل زروعهم وثمار سلط عليهم الجراد كما هو معتاد، الطوفان يغرق والجراد يأكل الزروع، وإذا زاد أنه أكل المسامير والأبواب ونحو ذلك فهو مدمر مخرب. وأما القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة، وعنه أنه الدبي وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له أو الدبي. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير القمل دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القمل البراغيث اللي هي الأمل المعروف. وقال ابن جرير القمل جمع واحدتها قملة، وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني، وهي التي عناها الأعشى بقوله قوم تعالج قملا أبناؤهم وسلاسلا وجدا وبابا مؤصلا. قال كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمام واحدتها حمامة، وهي صغار القردان فوق القمقامة اللي هو الأراد. الحمامة دي اللي هي الحشرات التي تمص دماء الحيوانات، الجراد أقصد القراد احنا بنسميها الأراد، براغيف كبيرة هي مش براغيف لكن هي تشبه البراغيف في كونها لا تمص الدماء. قال أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن جبير قال لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل فأبى عليه، فأرسل الله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون عذابا، بل كان عذابا لأنه قال إيه، قالوا يا موسى دعنا ربك بما عهد عندك إن كشفت عنا الرجز العذاب. قال فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلاء، فقالوا هذا ما كنا نتمنى، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلاء، فلما رأوا أثره في الكلاء عرفوا أنه لا يبقي الزرع، فقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فداسوا الدياس اللي هو دراس القمح، وأحرزوا في البيوت عملوا تخزين، فقالوا قد أحرزنا خلاص اطمننا الأكل موجود والقمح إيه يعني الحبوب موجودة في الأحراز، فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه، فكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الرحى فلا يرد منها 3 أقفزة. يعني القفيز ده اللي هو اللي هو زي المد. فقالوا لموسى ادعوا لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. وهو ده من ضمن يعني يمكن أن يكون السوس الذي يأكل الحبوب المخزنة، وربما جاء على الناس فعضهم وقرصهم. قال فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع، فقال لفرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ فقال وما عسى أن يكون كيد هذا. فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، هجمت عليهم الضفادع، اتغرقوا وفرغتين الضفادع، ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه. سبحان الله. يعني في بعض الأثر أنها كانت تطفئ نيرانها، الضفادع كانت يعني تمتثل أمر الله عز وجل الذي أمرها تنطف النار تطفي لغاية ما تطفي النار. وتحتسب بقى عند الله. قال وأرسل عليه وأرسل الله عليهم الدم. قال فقالوا لموسى ادعوا لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا، وأرسل الله عليهم الدم فكان ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دما عبيطا، يعني دما سائلا. فشكوا إلى فرعون فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب. يعني الماء يتحول دم، اللبن يتحول دم، كل ما يجيبوا حاجة تحول دم. فقال فشكوا إلى فرعون فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب. فقال إنه قد سحركم، يعني ده مش دم، ده منظر بس، شربة أو مية. فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أواياتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطا. فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف. وقال محمد بن إسحاق ابن يسار ابن يسار رحمه الله فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مغلولا، ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر، فتابع الله عليه الآيات وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركد، لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعا. ركض عن ما فضلت موجودة، فاضت وهرأت وفضلت موجودة، فالأرض أصبحت كلها مغطى بالمياه. فلما بلغهم ذلك الجوع قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان لا يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم. فقالوا مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم القمل. فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه، فمشى إلى كثيب أهيل عظيم، أو أهيل عظيم يعني ينهال، يعني جبل من التراب، فضربه في بها فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. يعني زي ما قلنا جمع بين الأمرين، انه أكل الحبوب المخزنة وأكل الأطعمة ويقرصهم فلا يقدرون على النوم. فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية، فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا ولد فيه الضفادع قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا، فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا، يعني يتحول إلى دم عبيط. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال لا تقتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على قوم فرعون انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة الله، فأبدلهن الله من هذا أبرد شيء يعلمه من الماء، وجعل ناقيقهن التسبيح. وروي من طريق إكرم عن ابن عباس نحوه. وقال زيد بن أسلم يعني بالدم الرعاف. قول ثاني ان ارسل الله عليهم الدم انه اصبح يحصل لهم نزيف في انوفهم او غيرهم، رواه ابن ابي حاتم. قل قولي هذا واستغفر.